بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تظلمون. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. ثم إني دعوتهم جهارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ومكروا مكرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك رب اغفر لي ولوالدي ولا